بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول إحدى المسائل العقائدية أو العقدية التي اختلفت فيها الآراء وتباينت فيها الأنظار، وهي علم الأولياء بالغيب. نحن نعتقد أن للمسائل الاعتقادية قيمة ذاتية، سواء كان لها أثر في واقع الحياة أو لم يكن لها أثر. المعرفة بالعقائد الحقة لها قيمة ذاتية، هذا أولا. وثانيا، هذه المسألة العقائدية لها آثار إيجابية وبناءة في حياتنا العملية، كما سوف نتعرض بإذن الله تعالى إلى ذلك في نهاية الحديث. وثالثا، هذه القضية تشكل حاجزا من حواجز فهم الآخرين لنظرية أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لعله يعتقدون أن هذه العقيدة تمثل نوعا من أنواع الغلو. قضية الغلو إحدى الحواجز المهمة التي تمنع من فهم الآخرين لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ورابعا، هنالك حملات تشكيك في كتاب نهج البلاغة شنها القدماء وشنها المعاصرون، دكاترة وأساتذة جامعات شككوا في نسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهم باعتباره يحتوي على إمضاءات غيبية. نهج البلاغة يقول إن عليا أخبر بمجيء الحجاج، أن عليا أخبر بفتنة هولاكو، أن عليا صلوات الله عليه أخبر بالملاحم والفتن. وكيف يمكن لعلي صلوات الله عليه أن يخبر بالغيب؟ فهذا يدل على أن نهج البلاغة موضوع وضعه الشريف الرضي على لسان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وخامسا وأخيرا، هنالك رواية في صحيح البخاري في هذه الطبعة المجلد الرابع صفحة 1849 رقم هذا الحديث 7380. ينقل هذا الحديث عن امرأة معروفة يسميها، يقول إن هذه المرأة المعروفة قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله، وآله مني في صحيح البخاري مو موجودة، رأى ربه؟ إذا واحد قال لكم الله تعالى رؤي من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، فكيف رأى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ربه؟ شاهدنا في القطعة الثانية، تقول هذه المرأة: ومن حدثك أنه يعلم الغيب؟ إذا واحد قال لكم النبي الأعظم يعلم الغيب فقد كذب، هذه المرأة تقول النبي الأعظم لا يعلم الغيب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. هذا هو الدليل القرآني على ذلك. انطلاقا من جميع هذه المنطلقات ومنطلقات أخرى، نتحدث بإذن الله تعالى حول علم الأولياء بالغيب، ونتحدث عن هذا الموضوع ضمن النقاط. النقطة الأولى: ما هو علم الغيب؟ النقطة الثانية: علم الأولياء بالغيب في القرآن الكريم. النقطة الثالثة: علم الأولياء بالغيب في كتب الآخرين. النقطة الرابعة: إذا كان الأولياء يعلمون الغيب فكيف نوفق بين ذلك وبين الآيات التي تحصر علم الغيب في الله سبحانه وتعالى؟ النقطة الخامسة: إذا كان الأولياء يعلمون الغيب فكيف أقدموا على التهلكة؟ وأخيرا ما هو أثر الإيمان بهذه القضية العقائدية في حياتنا العملية؟ النقطة الأولى، ما هو علم الغيب؟ الغيب يقابل الشهادة، وهنالك عالمان، عالم الشهادة وعالم الغيب. عالم الشهادة هو العالم الذي يقع تحت نطاق الإحساس، الشيء الذي تلمسه بيدك، هذا جزء من عالم الشهادة. الشيء الذي تراه بعينك، هذا يقع ضمن عالم الشهادة. الشيء الذي تسمعه بأذنك، هذا يقع في عالم الشهادة. الشيء الذي نستشعره بحواسنا الظاهرة أو الباطنة، هذا كله يقع تحت نطاق عالم الشهادة. وفي قبال ذلك عالم الغيب الذي لا يقع تحت دائرة إحساسنا وشعورنا المادي الطبيعي. النقطة الثانية، علم الأولياء بالغيب في القرآن الكريم. هل هنالك في القرآن الكريم ما يثبت علم الأولياء بالغيب؟ الجواب نعم. هنالك مجموعتان من الآيات القرآنية تدل على علم الأولياء بالغيب، بل الآن لعلنا نقول شيئا يكون مثار للتعجب من قبل البعض. وهذا الأمر أن كل واحد منا، نحن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، نحن نعلم الغيب، لكن بمعنى آخر وفي إطار آخر. في أول سورة البقرة نقرأ: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ولا يعلمون بالغيب. إذا لم تعلم بالغيب كيف تؤمن بذلك الغيب؟ الاعتقاد بالغيب يجب أن يتركز على قاعدة علمية، فكيف يقول هذا الحديث: إذا المراد به ظاهره ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب؟ إحنا أي واحد منا نحن المؤمنين عالمون بالغيب بمعنى آخر في إطار آخر، نؤمن بالله أو لا نؤمن؟ نعم نؤمن. الله غيب أو لا؟ الله غيب. فإذا إحنا نعلم بالغيب، نعلم بوجود الله، ووجود الله غيب. هل نؤمن بالقيامة؟ قطعا. وبالآخرة هم يوقنون. يقين هنالك بالآخرة، كيف يمكن أن يكون هنالك يقين بلا علم؟ إذن إحنا عندنا علم بالغيب. هل نؤمن بالملاحم والفتن التي تقع في المستقبل؟ نعم، وهي كلها ضمن عالم الغيب. المؤمنون في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم أخبرهم بإخبارات غيبية تتعلق بالماضي وتتعلق بالحاضر وتتعلق بأكوان وعوالم خارج عن نطاق عالم الشهود وعالم الشهادة. ما كانوا يؤمنون بالغيب؟ ما كانوا يعلمون الغيب؟ لاحظوا هذه النماذج، والنماذج كثيرة. الله تعالى يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون، السين تدل على ماذا؟ على المستقبل. وحدد هذا المستقبل في بضع سنين، البضع بين 3 و9. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون. هذا ما كان إخبار بالغيب. المؤمنون في ذلك العهد ما علموا بهذا الغيب. ليش علموا بهذا الغيب؟ بلي، إذا واحد شاك في نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يظل في شك من هذا الإخبار الغيبي، ولكن المؤمن يعتقد بما قاله الله وما قاله النبي. في آية أخرى الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا مو علم بالغيب. المؤمنون في ذلك العهد لم يعلموا بهذا الغيب. في آية أخرى الله تعالى يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا ما كان إخبار بالغيب، والمؤمنون في ذلك الوقت لم يعلموا بالغيب. الله تعالى يقول: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا ما كان إخبار غيبي. القرآن الكريم لم يحتوي الآن بالنسبة إلنا يحتوي على الإخبارات الغيبية التي لا طريقة طبيعية لنا للوصول إليها. ذلك من أنباء الغيب. ألم نعلم نحن بالغيب عبر هذه الآيات المباركات؟ الماضي، الآن أنتم تعلمون بالغيب عبر هذه الآيات؟ ما تعلمون ماذا جرى بين الله وبين ملائكته؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما تعلمون ما علمتوا بالغيب؟ ما تعلمون ما دار بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان؟ ما تعلمون كيف أخرج آدم من الجنة؟ ما تعلمون ما جرى في الأمم الماضية بإخبار القرآن الكريم؟ إذن كلكم عالمون بالغيب، لكن في إطار آخر وفي دائرة محدودة. ألم يخبرنا القرآن الكريم بوجود عوالم أخرى لا توجد في القرآن الكريم؟ سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا مو إخبار غيبي، الإخبار عن عالم الملائكة، الإخبار عن عالم الشياطين، الإخبار عن الأمور الأخرى، العوالم الأخرى. هذه هي المجموعة الأولى التي تتضمن كشف الحجاب عن عالم الغيب، سواء تعلق بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل. المجموعة الثانية آيات مباركات تكشف عن أن بعض الأولياء يعلمون الغيب. هذا النوع الأول غيب عام الذي ذكرناه، هذه المجموعة الثانية تحتوي على الإشارة إلى الغيب الخاص. الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذن من ارتضاه الله يطلعه الله على غيبه. الله تعالى في آية أخرى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني فيطلعه على الغيب. الله تعالى في آية أخرى يقول وأنبئكم، هذه كلمة المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا مو علم بالغيب؟ المسيح كان يقول أنت اليوم الظهر أكلت كذا في بيتك، وادخرت لعشائك مثلا الطعام الكذائي، هذا مو علم الغيب؟ وهنالك جمع لطيف بين آيتين من القرآن الكريم. الله تعالى يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في أحاديث رواها العام ورواها شيعة أهل البيت أن المراد بمن عنده علم الكتاب يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. في آية أخرى الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء وكان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عنده علم الكتاب، إذن يكون عالما بكل شيء. اجمعوا بين الآيتين، القرآن تبيان أو اللوح المحفوظ تبيان لكل شيء، وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه عنده علم الكتاب. إذن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين يعلم كل شيء. النقطة الثالثة، علم الغيب علم الأولياء بالغيب في أحاديث الآخرين. في صحيح البخاري الحديث رقم 7052 النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. هذا مو علم بالغيب في صحيح البخاري؟ سترون، مو أتوقع. الزعماء السياسيون عادة يقولون أتوقع، أحتمل، وكثير من تنبؤاتهم يتبين أنها كانت رجما بالغيب مخالفة للواقع. كم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من الإخبارات الغيبية التي تحققت في الخارج؟ هذا مو علم بالغيب؟ في صحيح البخاري ينقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث رقم 7060 يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وآله، كلمة وآله مني حتى لا تكون الصلاة صلاة بتراء، على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. ما يشوفون، أكو حجاب أمام المستقبل، أمام عالم الغيب. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. هذا مو علم بالغيب؟ في صحيح البخاري باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. الصعود التنازلي إذا صح التعبير، يحتوي على مجموعة من الأبواب. هذا مو علم الغيب؟ في صحيح البخاري رقم الحديث 7092 النبي صلى الله عليه وآله قام إلى جنب المنبر وأشار إلى بيت امرأة معروفة، في هذا الحديث مو مذكور اسمها، لكن في حديث 3104 اسمها مذكور، وقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا مو علم بالغيب؟ النبي قال: من هذا البيت يطلع قرن الشيطان، هذا البيت بيت الفتنة، وأشار إلى بيت امرأة معينة معروفة ومشهورة. هذا مو علم الغيب؟ في صحيح البخاري رقم الحديث 3192 يقول الراوي: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق. هذا مو علم بالغيب؟ حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، من بداية العالم إلى نهاية العالم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي. رقم الحديث 3192. هذا مو علم الغيب؟ وكتبهم مشحون بأمثال هذه الأحاديث. هل تنكر على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه علمه بالغيب، إنكاره، تنكر إخباره بالمغيبات؟ النبي كما أخبر عامة المسلمين بهذه الإخبارات الغيبية، ما المانع أن يخبر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بإخبارات غيبية خاصة؟ أكو مانع من ذلك؟ في نهج البلاغة خطبة 128، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبين هجوم المغول على البلاد الإسلامية، يكشف هذا المستقبل. فيقوم رجل ويقول: يا أمير المؤمنين، هل عندك علم الغيب؟ فتبسم صلوات الله عليه وقال: ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم. لعل المراد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، علمه رسول الله ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب. فبناء على ذلك، علم الأولياء بالغيب مثبت في القرآن الكريم، ومثبت أيضا في كتب الفريقين وفي أصح صحاحهم. إن شاء الله نؤجل بقية الحديث إلى ليلة أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.